بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فما زلنا نشرح في المشتقات، فانتهينا من اسم الفاعل وصيغ المبالغة واسم المفعول والصفة المشبهة، وبدأنا باسم التفضيل. قرأنا التعريف و شروط ما تشتق أو ما يشتق منه اسم التفضيل. بقي أنواع اسم التفضيل التي ذكر المصنف أنها أربعة أنواع، وفي ذلك يقول: وهو أربعة أنواع: المجرد من أل والإضافة، ويجب فيه التذكير والإفراد، كماهر أكبر منك، وفاطمة أكبر منك، وهم أكبر منك. والثاني المقترن بأل، وتجب مطابقته لما قبله، كماهر الأكبر، وفاطمة الكبرى، وهم الأكابر. والثالث المضاف إلى نكرة، ويجب فيه التذكير والإفراد، كماهر أكبر رجل، وفاطمة أكبر امرأة. والرابع المضاف إلى معرفة، ويجوز فيه الوجهان، كفاطمة أكبر النساء وكبرى النساء، وهم أكبر الحاضرين وأكابر الحاضرين. إذن فاسم التفضيل له في اللغة أربع استعمالات: الأول أن يكون مجردا من أل ومن الإضافة، لم تقترن به أل قبله ولم يضف إلى ما بعده، كقولك محمد أفضل من غيره، فأفضل لم تقترن بأل الأفضل، ولم تضف لاسم ولم يضف لاسم بعده، كأن تقول أفضل رجل، وإنما قلت أفضل من غيره، فحينئذ يجب في اسم التفضيل التزام الإفراد فلا يثنى ولا يجمع، والتزام التذكير فلا يؤنث. هذا حكم خاص بهذا الباب، مع أن الأصل في الأوصاف السابقة اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة وصيغ المبالغة، هذه يجب أن تطابق متبوعها، فتقول جاء محمد الفاضل، وجاء رجل فاضل، وهند الفاضلة، وامرأة فاضلة، ورجلان فاضلان، والمحمدان الفاضلان، وهكذا. وتقول في الصفة المشبهة جاء رجل جميل وامرأة جميلة، ورجلان جميلان وامرأتان جميلتان. وتقول في اسم المفعول جاء رجل مضروب وامرأة مضروبة، ورجلان مضروبان وامرأتان مضروبتان. فذكرنا أن اسم التفضيل له أربع استعمالات: الاستعمال الأول أن يستعمل مجردا من أل ومن الإضافة، فحينئذ يلتزم الإفراد فلا يثنى ولا يجمع، ويلتزم التذكير فلا يؤنث، وهذا حكم خاص به من بين الأوصاف. فتقول في اسم التفضيل محمد أفضل من غيره، طيب وهند أيضا أفضل من غيرها، ما تقول هند فضل من غيرها، والمحمدان أفضل من غيرهما، والمحمدون أفضل من غيرهم، والهندات أفضل من غيرهن. فيلزم اسم التفضيل الإفراد والتذكير، متى؟ إذا كان مجردا من أل ومن الإضافة. وكذلك لو أضيف إلى نكرة أيضا يلزم الإفراد والتذكير، فتقول محمد أفضل رجل وهند أفضل امرأة. ما تقول هند فضل امرأة، أفضل امرأة، والمحمدان أفضل رجلين، والمحمدون أفضل رجال، والهندات أفضل نساء. إذن فاسم التفضيل يلزم الإفراد والتذكير في هاتين الحالتين، إذا تجرد من الأ والإضافة، وإذا أضيف إلى نكرة. والاستعمال الثالث أن يقترن بأل الأفضل، فحينئذ تجب فيه المطابقة، يجب أن يطابق ما قبله إفرادا وتثنية وجمعا وتذكيرا وتأنيثا، فتقول محمد الأفضل وهند الفضلى، ما تقول هند الأفضل بل هند الفضلى، والمحمدان الأفضلان، ورأيت المحمدين الأفضلين، والهندان الفضليان، والرجال الأفاضل، والهندات الفضليات أو الفضل. طيب، والاستعمال الرابع أن يضاف إلى معرفة، أن يضاف إلى معرفة، فحينئذ يجوز أن يلتزم الإفراد والتذكير وهذا الأكثر، ويجوز أن يطابق، يجوز فيه الوجهان، فتقول محمد أفضل الرجال وهند أفضل النساء بالتزام الإفراد والتذكير، أو هند فضل النساء بالمطابقة، والمحمدون أفضل الرجال، أو المحمدون أفاضل الرجال، والهندات أفضل النساء أو فضليات النساء. فالخلاصة أن اسم التفضيل يلزم الإفراد والتذكير في استعمالين، إذا تجرد من ألف الإضافة، وإذا أضيف إلى نكرة، وتجب فيه المطابقة في استعمال إذا اقترن بأل، ويجوز فيه الوجهان إذا أضيف إلى معرفة. قال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بأقربكم مني مجالس يوم القيامة؟ أحاسنكم أخلاقا. فقال: أقربكم، أقرب، هذا مفرد ومذكر، وقد أضيف إلى الضمير أقربكم، يعني مضاف إلى معرفة، مع أنه قال أحاسنكم جمع، فالكلام عن الجمع، وقال في أحاسنكم، فهنا طابق أو التزم الإفراد والتذكير، طابق جمع أحاسنكم، وفي رواية أحسنكم على الوجه الآخر وهو التزام الإفراد والتذكير. فيجوز في نحو ذلك أن يقال: ألا أخبركم بأقربكم إلي، أو بقريبيكم إلي، وفي الأخير بأحسنكم أو بأحاسنكم. فهذا ما يتعلق باسم التفضيل. لننتقل إلى المشتق التالي، وهو اسم المكان واسم الزمان. عرفهما المصنف فقال: هما اسمان مشتقان من الفعل لإطلاقهما على مكان الفعل وزمانه، كمطلع الفجر ومخرج الطوارئ. فهما اسمان مشتقان أيضا، لكن وظيفتهما ومعناهما أنهما يدلان على مكان الفعل، المكان الذي وقع فيه الفعل أو يقع فيه الفعل، وعلى الزمان الذي وقع أو يقع فيه الفعل، كمطلع الفجر يعني الزمان الذي يطلع فيه الفجر، ومخرج الطوارئ يعني المكان الذي يقع فيه الخروج. اسم زمان واسم مكان. طيب، صياغتهما لصياغتهما قاعدة مضطردة بيّنها المصنف فقال: ويصاغان من الثلاثي على وزن مفعل أو مفعل، هذا صياغتهما من الثلاثي. طيب من غير الثلاثي الرباعي الخماسي السداسي سيأتي الكلام عليها، الآن نتكلم على صياغتهما من الثلاثي. كيف يصاغان من الثلاثي؟ إما على مفعل أو على مفعل، فالميم مفتوحة على كل حال، العين إما مفتوحة مفعل أو مكسورة مفعل. طيب متى نصوغهما على مفعل ومتى نصوغهما على مفعل؟ ننظر إلى الفعل المضارع. المضارع قد يكون مضموم العين أو مفتوح العين أو مكسور العين، فإن كان مكسور العين كنزل ينزل أو جلس يجلس، فاسم المكان واسم الزمان منهما على مفعل أو مفعل؟ مفعل، مثل المضارع. فتقول نزل في منزل، منزل المكان الذي يفعل فيه النزول، وجلس في مجلس، ما تقول مجلس أو منزل، لا، مجلس مكان الجلوس ومنزل مكان النزول. طيب وإذا كان المضارع على يفعل مثل يذهب أو يقطع، فاسم المكان على مفعل، يذهب في مذهب ويصنع في مصنع. طيب بقي يفعل، لو كان المضارع على يفعل اسم الزمان والمكان مفعل أو مفعل، بس ما في مفعل، فنجعل المضارع على يفعل على أي صيغتين؟ مفعل، على مفعل، يكتب في مكتب، مكتب، مكتب هو المكان الذي يكتب فيه. إذن الفعل الذي على يفعل اسم الزمان والمكان منه على مفعل، والفعل الذي على يفعل أو يفعل فاسم المكان والزمان على مفعل. طيب بقي أيضا يعني مواضع أخرى سيذكرها المصنف جميعا، فقال فمفعل فتح العين يصاغ من يفعل، كيلعب في ملعب. طيب ومن يفعل كيكتب في مكتب، ومن الفعل الناقص أيا كان مثل يسعى في مسعى ويرمي في مرمى ويلهو في ملهى، ومن الفعل المضعف، عرفنا المضعف وهنا يريد المضعف الثلاثي أو الرباعي، طبعا يريد الثلاثي لأن الكلام على صياغة الزمان والمكان من الفعل الثلاثي، وعرفنا المضعف مثل فر يفر في مفر، وهب هبت الريح من مهب، مهب الريح يعني المكان الذي تهب منه الريح مهب، مفر مفر زيد أين المفر يعني المكان الذي يفر منه، وهكذا. إذا مفعل يكون من المضارع الذي على يفعل والمضارع الذي على يفعل ومن الناقص ومن المضعف. طيب ومفعل بكسر العين يصاغ من يفعل، هنا أصلحوها، مكتوب عندهم يفعل طبعا خطأ لأن يفعل سبقت، من يفعل يعني المضارع الذي على يفعل مثل يجلس في مجلس وينزل في منزل. طيب وعرض يعرض في معرض، إذا معرض السيارات وليس معرض السيارات. طيب وكذلك مفعل من المثال الواوي كوقف في موقف. المثال ما المراد بالفعل المثال؟ ما اعتلت فاؤه. الواوي يعني اعتلت بالواو مثل وقف ووعد. نقول وقف في موقف، الموقف مكان الوقوف. موعد سنجتمع في موعد فلان، يعني في المكان الذي تواعدنا فيه مع فلان، وهكذا. هذه الصياغة من الثلاثي، وصياغتهما من غير الثلاثي قال فيها المصنف: ويصاغان من غير الثلاثي على صورة اسم المفعول كمصلى العيد وملتقى العائلة ومستشفى البلد. إذن فصياغتهما كاسم المفعول، والذي يميز هل هو اسم مفعول أو اسم مكان أو اسم زمان هو المعنى والسياق. المعنى والسياق. فإذا قلت مثلا هذا مستخرج، الذهب مستخرج على أيدي العمال، فهذا اسم مفعول. وإذا قلت هذا الجبل هو مستخرج الذهب، يعني المكان الذي يستخرج منه الذهب. مستشفى يعني المكان الذي يستشفى فيه، يطلب فيه الشفاء. مستوصف المكان الذي تطلب فيه وصفات الطب. ملتقى المكان الذي يلتقى فيه. المصلى المكان الذي يصلى فيه، وهكذا. فهذا اسم المكان واسم الزمان. اسم المكان والزمان يجوز أن يؤنث بالتاء، فلك أن تقول مثلا كتب يكتب، واسم المكان في مكتب أو مكتبة، ماشي. وتقول مقبر أو مقبرة. طيب اسم المكان من غسل يغسل، مغسل أو مغسلة على مفعل، مغسل أو مغسلة. طيب ومغسلة صارت مفعلة ولا مفعلة؟ مفعلة. والفعل هنا يغسل أو يغسل؟ يغسل. إذن ما القياس باسم المكان؟ مغسل أو مغسلة، ما تقول مغسلة، مع أنكم مرتاحين من الاسم، ما تقولون مغسلة، أنتم تقولون مصبغة. أيه. طيب ثم انتقل إلى المشتق الأخير وهو اسم الآلة. اسم الآلة عرفه فقال: هو اسم مشتق من الفعل لإطلاقه على آلتك من شار. نعم، اسم مشتق من الفعل ما وظيفته ومعناه، قال لإطلاقه على آلته، يعني على الآلة التي تعمل هذا العمل. كمنشار، المنشار الآلة التي تقوم بالنشر، التي تعمل النشر. طيب كيف يصاغ ويبنى؟ قال: وله خمسة أبنية قياسية، يعني أن له أبنية سماعية كثيرة، سماعية كثيرة، لكنها ما يقاس عليها لأنها قليلة، مثل كأس، مثل فاروع، مثل شوكة، مثل سكين، مثل سيف، رمح، هذه كلها أدوات، لكنها لم تأتي على صيغة مضطردة، يعني كثيرة في الكلام بحيث يقاس عليها. أما الصيغ والأبنية التي جاءت عليها أسماء آلة كثيرة حتى صارت مضطردة قياسية، فهي خمسة أبنية، وهي: مفعال كمصباح، ومفتاح آلة الفتح، ومنشار، والصيغة الثانية مفعل كمبرد، مبرد ومقص، والصيغة الثالثة مفعلة كمكنسة ومغسلة. نعم، مغسلة الآلة، مغسلة صحيح، الآلة تسمى مغسلة، أما المكان فيسمى مغسل أو مغسلة. نعم، والصيغة الثالثة فعال كحفار وعداد لا، حداد صيغة مبالغة، حداد تطلق على من فعله، أما حفار هذه الآلة، طيار أيضا صيغة مبالغة، نجار صيغة مبالغة، نريد آلة، غشاش صيغة مبالغة، لا نريد آلة، آلة تسمى بفعال مثل حداد، مثل عداد الجهاز الذي يعد، سباك، هذه آلة ولا إنسان يعمل هذا العمل؟ هذا صيغة مبالغة. رشاش، ممتاز، رشاش، نعم تمام. والصيغة الخامسة فعالة كسيارة وطيارة ودبابة. طيب، فهذه آخر المشتقات. إذن فالمشتقات اسم الفاعل وصيغة المبالغة واسم المفعول والصفة المشبهة واسم التفضيل واسم المكان واسم الزمان واسم الآلة. انتهينا من المشتقات، لننتقل الآن إلى الأسماء الجامدة. وقد ذكر من قبل أن الأسماء الجامدة اسم الجنس والمصدر، سيبدأ الآن بالكلام على اسم الجنس. قال: اسم الجنس هو اسم لم يؤخذ من فعل ويدل على فرد شائع في جنس، كرجل وأسد وتمر وأرض. أسماء الجنس، يقول هو اسم لم يؤخذ من فعل، يعني ليس له فعل. طيب، معنى يدل على فرد شائع في جنس، كقولك رجل، رجل هذا ما له فعل. طيب، معنى يدل على اسم شائع في جنس. طيب، لو قلت مثلا مهندس، أو قلت مثلا طيار أو طالب، هذه أيضا تدل على فرد شائع في جنس. طالب، أي فرد من أفراد الطلاب يسمى طالب، لكن هذا مأخوذ من فعل، لما نقول اسم جنس. لكن رجل هذا ما أخذ من فعل، ودل على اسم، ودل على فرد شائع في جنس. كلمة رجل، كلمة ولد، كلمة امرأة، كلمة بنت، أنف، عين، وجه، يد، رجل، وكذلك أسماء الحيوانات، أسد وحصان وحمار، هذه كلها أسماء جنس. بلد ووادي، هذه كلها أسماء جنس. طيب، هذه أسماء جنس أو نكرة؟ احنا درسنا في النحو المعرفة والنكرة، المعرفة ما دل على معين، والنكرة ما شاع في جنسه. نقول اسم الجنس يشترك مع النكرة في أشياء ويستقل عنها في شيء، اسم الجنس. فقولك مثلا قلم، هذا اسم جنس، فإذا أردت به مفردا واحدا من هذا الجنس فنكرة. فإذا قلت لابنك أو اشتر لي قلما، يعني كم قلما تريد؟ واحد. هذه نكرة، اسما شائعا في الجنس، يعني أي قلم، اشتر أي قلم واحد قلما. فهذه نكرة، هذه نكرة ليست اسم جنس. لكن متى تكون اسم جنس؟ تكون اسم جنس إذا كانت شائعة في الجنس بحيث تشمل الواحد وتشمل أكثر وتشمل كل الأفراد، يعني يمكن أن تطلق على الواحد أو على مجموعة أو على كل الجنس. مثال ذلك لو قلت لي مثلا استشرتني، يعني ما رأيك عمل في التجارة، ماذا أفعل، ماذا، فأقول لك مثلا بع قلما. ماذا تفهم من قولي بع قلما؟ أنا لا أريد قلما واحدا نكرة، وإنما بع من هذا الجنس، تبيع أقلام، تبيع من جميع أنواع الأقلام، هذا جنس، هذا يسمى اسم جنس، يعني كلمة تطلق على الجنس بحيث تشمل واحدا أو مجموعة كثيرة أو قليلة أو تشمل الجنس كله، هذا اسم جنس. لو قلت لك مثلا رأيت أسدا فقتلته، يلا قتلته الله يستر، هذا نكرة، يعني رأيت واحدا من هذا الجنس فقتلته. لكن لو قلت لي مثلا سأذهب إلى الغابة أتمشى، فأقول لك أما تخشى أن يخرج عليك أسد، هنا اسم جنس، لأني لا أريد يعني واحد من هذا الجنس، وإنما أريد شيء من هذا الجنس، سواء أسد واحد أو مجموعة أسود أو أسود كثيرة، كل ذلك سمى أسد، يعني خرج عليك أسد يعني شيء من هذا الجنس، هذا نسميه اسم جنس. فهذا الفرق بين نكرة واسم الجنس. المهم أسماء الجنس كلها جوامد. والاسم الجامد الآخر قال المصدر، وعرفنا من قبل المصدر وهو التصريف الثالث للفعل. وأما تعريفه العلمي فهو ما ذكره المصنف بقوله واسم يدل على حدث فقط كجلوس، يدل على حدث وهو الجلوس دون دلالته على زمانه أو مكانه أو صاحبه أو آلته. طيب، نحن عرفنا أن اسم الجنس هذا لم يؤخذ من فعل، ما له فعل أصلا. طيب، وكل المشتقات السابقة هذه مأخوذة من فعل. طيب، والمصدر، المصدر أصل الفعل، يعني له علاقة بالفعل لكن قبل الفعل، والمشتقات بعد الفعل، ففي علاقة بالفعل. طيب، الفعل المراد بالفعل في اللغة يعني الحدث، الفعل يعني الحدث. فالأسماء التي تدل على حدث يعني على فعل بالمعنى اللغوي، يعني حدث، شيء حدث. الأسماء التي تدل على حدث إما أن تدل على حدث وزمانه، فهذا الذي يسمى الفعل، الفعل الكلمة التي تدل على حدث وزمانه، نقول الكلمة التي تدل على حدث وزمانه هذه هي الفعل، مثل جلس، إذا قلت جلس تدل على الحدث وهو الجلوس وأنه حدث في الماضي، إذن كلمة تدل على الحدث وزمان الحدث. طيب، والكلمة التي تدل على الحدث وصاحبه، صاحبه إما فاعله أو مفعوله، هذه يسمونها الوصف، وهي اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة والصيغة المبالغة واسم التفضيل، مشتقات الخمس الأولى. جالس، جالس الذي فعل الجلوس، فالجلوس دلت عليه كلمة جالس وأن هذا فاعله، إذن جالس دلت على حدث وهو الجلوس وفاعله، فاعله يعني صاحبه هنا. طيب، ولو قلت مجلس دلت على مكان الجلوس، الحدث دلت على مكان الحدث. وإذا قلت جلوس، جلوس كلمة جلوس تدل على الحدث وهو الجلوس، لكن جلوس هل دلت على زمانه أنه كان في الماضي ولا في الحال وفي الاستقبال؟ لا. هل دلت على صاحبه؟ كلمة جلوس تطلق على من فعل الجلوس ولا وقع عليها الجلوس؟ لا. تدل على المكان؟ لا. تدل على الآلة؟ لا. كلمة جلوس تدل على ماذا؟ تدل على الحدث فقط، تدل على مجرد الحدث دون دلالة على زمان الحدث ولا صاحب الحدث فاعله مفعوله ولا مكان الحدث ولا آلة الحدث. فلهذا المصدر هو الاسم الذي يدل على مجرد الحدث أو يدل على الحدث فقط، هذا هو المصدر. هذا التعريف العلمي. التعريف التعليمي هو الذي قلناه قبل قليل، هو التصريف الثالث للفعل. إذا صرفت الفعل ثلاث تصريفات فالأول ماضي والثاني مضارع والثالث المصدر. تقول ضرب يضرب ضربا، وجلس يجلس جلوسا، وذهب يذهب ذهابا، وخرج يخرج خروجا، وأخرج يخرج إخراجا، وتخرج يتخرج تخرجا، واستخرج يستخرج استخراجا. هذا التصريف الثالث هو المصدر. فهذا هو المراد بالمصدر. فلهذا قال المصنف وضابطه أنه التصريف الثالث للفعل، كفتح يفتح فتحا، وجلس يجلس جلوسا، وانطلق ينطلق انطلاقا. إذا عرف المصدر وبين لنا كيف نضبطه ونميزه، بقي الكلام على أبنيته وطريقة صياغته. قال وصياغته من الثلاثي أكثرية لا مضطردة. إذن يصاغ من الثلاثي وغير الثلاثي. أما صياغته من غير الثلاثي رباعي خماسي سداسي فمضطردة ستأتي. وأما صياغته من الفعل الثلاثي فهذه يعني فيها كلام وتفصيل، ومع ذلك فكل هذه القواعد التي في الثلاثي كلها أكثرية، يعني ليست مضطردة قياسية وإنما أكثرية، فتجد شواذ كثيرة جدا تخرج عن هذه القواعد، لكن هذه أكثرية. قال وصياغته من الثلاثي أكثرية لا مضطردة، سيبينها اعتمادا على أبنية الفعل الثلاثي. وعرفنا من قبل أبنية الفعل الثلاثي أنها فعل وفعل وفعل، وعرفنا أن فعل لا يأتي إلا لازما، وفعل يأتي متعديا ولازما، وفعل يأتي متعديا ولازما. هذه خمسة سيأخذها واحدا واحدا. فيقول ففعل المتعدي وفعل المتعدي مصدرهما فعل، كضرب ضربا، وحمد حمدا، وسمع سمعا، وأكل أكلا، وأخذ أخذا. إذن المتعدي عموما، وعرفنا أنهما يكونان من فعل وفعلا، أما فعل فلا يأتي إلا لازما، فالمتعدي من فعل أو من فعل ما قياس مصدرهما فعل، كما قال ابن مالك في الألفية فعل قياس مصدر المعدى من ذي ثلاثة كرد ردا. فعل قياس مصدر المعدى من ذي ثلاثة كرد ردا. إذن فالمعدى ويكون من فعل وفعل قياس مصدره فعل. قال المصنف إلا إن دل على حرفة ففعالة، يعني قياسه أن يكون على وزن فعالة، مثل زرع زراعة، ونجر نجارة. طيب، انتهينا الآن من فعل اللازم ومن فعل اللازم، كم يبقى لنا؟ ثلاثة. بقي فعل اللازم وفعل اللازم وفعل. قال المصنف: وفعل مصدره فعوله، كسهل سهوله وصعب صعوبه، أو فعاله كشجع شجاعة وبلغ بلاغة، أو فعل كحسن حسنا. هذه أشياء سماعية. طيب، وفعل اللازم مصدره فعل، كفرح فرحا وطرب طربا، إلا إن دل على لون ففعلة، كخاضر خضرة وحمرة وزرقة، أو دل على معالجة، معالجة، ما المراد بالمعالجة؟ المعالجة هذا مصطلح في النحو والصرف، يراد به الفعل الحسي لتجاوز صعوبة، الفعل الحسي الذي يقوم به الإنسان لتجاوز صعوبة. فإن دل على معالجة فمصدره فعول، كصعد صعودا، لأن الصعود يحتاج إلى معالجة، ولصق لصوقا. طيب، انتهينا الآن من فعل المتعدي وفعل المتعدي، ومن فعل ولا يكون إلا لازما، ومن فعل اللازم. ماذا بقي؟ بقي فعل اللازم، وهذا مصادره كثيرة، فلهذا قال المصنف: وفعل اللازم مصدره فعول، كجلس جلوسا وقعد قعودا وطلع طلوعا ودخل وخرج دخولا وخروجا، إلا إن كان معتل العين. عرفنا وش معنى معتل العين؟ حرفه الأصل الثاني معتل، كصام صوما، أو دل على اضطراب ففعلان، كغلى غليانا وطاف طوفانا، أو على حرفة ففعالة، أيضا فعالة هنا وهناك، كتجر تجارة، أو على صوت أو سير، إن دل على صوت أو سير ففعيل، يعني قياسه أن يكون على وزن فعيل، كصهل صهيلا وذمل ذميلا. صهل هذا صوت، صهيلا وذمل هذا نوع من أنواع السير فيه تمهل، ذميلا وصهل صهيلا ونهق نهيقا. أو على صوت أو داء، يعني إن دل على صوت أو داء ففعال مصدره على فعال، مثل صرخ صراخا وسعل سعالا ودار رأسه دوارا، في دار دورانا وفي دار دوارا، دار دورانا هذا يعني إذا دار وذهب وأتى هذا اضطراب، دورانا، لكن دار رأسه هذا داء، داء دار رأسه دوارا، وهكذا. إذن فمصادر الثلاثي سماعية، وما قلناه الآن قواعد أكثرية، وستجد أشياء تخالف ما ذكرناه. وأما مصادر غير الثلاثي الرباعي والخماسي والسداسي فمصادر قياسية، وفي ذلك يقول المصنف: والأفعال غير الثلاثية مصادرها قياسية. الأفعال غير الثلاثية ماذا تشمل؟ الأفعال غير الثلاثية تشمل الرباعي، وعرفنا أن الرباعي يكون مجردا أو يكون ثلاثي مزيد بحرف، ويشمل الخماسي. والخماسي ماذا يشمل؟ قد يكون ثلاثي مزيد بحرفين أو رباعي مزيد بحرف، ويشمل السداسي والسداسي ماذا يشمل؟ الثلاثي المزيد بثلاث أحرف، والرباعي المزيد بحرفين. هذه الأشياء عرفناها وحفظناها، قلنا لا بد من حفظها، أبنية الأسماء والأفعال ومتجمعها في صفحة أو صفحة ونصف لا بد من حفظها، سنحتاج إليها دائما في أغلب مسائل الصرف. طيب عرفنا ذلك الآن، هذه الأبنية كل بناء له مصدر، كل بناء له مصدر. فمثلا الرباعي المجرد عرفنا أن بناءه فعللا، مثل دحرج مصدره فعللا، دحرج دحرجة، بعثر بعثرة، زلزل زلزلة، وهكذا. طيب عندك الثلاثي المزيد بهمزة أفعلا، مصدره إفعال، أكرم إكراما، أقبل إقبالا. طب عندك الثلاثي المزيد بالتضعيف فعلا، مصدره تفعيل، كسر تكسيرا، حطم تحطيما. عندك الثلاثي المزيد بألف فاعلا، وزنه مفاعلة، خاصم مخاصمة، ضارب مضاربة. كل وزن من هذه الأبنية له مصدر. وفي ذلك يقول المصنف: والأفعال غير الثلاثية مصادرها قياسية، ففعلل ماذا يريد بفعلل؟ الرباعي المجرد، ففعلل مصدره فعلل، كدحرج دحرجة. وأفعل ماذا يريد بأفعل؟ الثلاث المزيد بهمزة في أوله، وأفعل مصدره إفعال، كأكرم إكراما، وأقبل إقبالا، وأخرج إخراجا، وأدخل إدخالا. وفعل مصدره تفعيل، ككسر تكسيرا، وحطم تحطيما، وحسن تحسينا، وجمل تجميلا. وفاعل مصدره مفاعلة، كقاتل مقاتلة، وضرب مضاربة. كل هذه في الرباعي، فعلل رباعي مجرد، وأفعل وفعل وفاعل ثلاثي مزيد بحرف. ثم قال: والمبدوء بهمزة وصل مصدره بزيادة ألف قبل آخره وكسر ثالثه، مثل انكسر انكسارا، افتتح افتتاحا، احمر احمرارا، استخرج استخراجا. انكسر مصدره يقول بزيادة ألف قبل آخره وكسر ثالثه، فتقول انكسر انكي تكسر الثالث، ساء تزيد ألف قبل الأخير، انكسر انكسارا. طيب قوله المبدوء بهمزة وصل، ما الأفعال غير الثلاثية التي تبدأ بهمزة وصل؟ تسعة أبنية، تسعة أبنية. طيب الرباعي المجرد فعلل لا يبدأ بهمزة وصل، ثلاثي مبدوء بهمزة أفعل وفعل وفاعل، ما فيها مبدوء بهمزة. طيب والثلاثي المبدوء والثلاثي المزيد بحرفين، عندك انفعل هذا مبدوء بهمزة وصل، افتعل مبدوء بهمزة وصل، تفاعل لا، تفعل لا، افعل نعم، هذا التوزان الآن. طيب والثلاثي المزيد بثلاث تحرف، عندك استفعل مبدوء، افعوعل مبدوء، وافعال مبدوء، وافعول مبدوء. طيب عندك الرباعي المزيد بحرف، تفعل لا لا، والرباعي المزيد بحرفين، افعن لا لا مبدوء بهمزة، وافعل لا مبدوء بهمزة. هذه تسعة أوزان، تسعة أفعال كلها قاعدتها واحدة، تكسر الثالث وتزيد ألفا قبل الأخير. ثم قال: والمبدوء بتاء مصدره بضم رابعه، كتعلم تعلما، تجاهل تجاهلا، تدحرج تدحرجا. ما الأفعال المبدوءة بتاء؟ زائدة في هذه الأوزان التي قلناها قبل قليل هي ثلاثة أبنية، عندك تفعل وتفاعل وتفعلل، هذه كم؟ ثلاثة. طيب، والمبدوء بهمزة وصل تسعة، كم صارت؟ 12. طيب، والثلاثي المزيد بحرف فاعل وفعل وأفعل 15، هذه أوزان المزيد التي درسناها قبل من قبل. طيب، فعلى ذلك نكون قد انتهينا من هذا التقسيم، تقسيم الاسم من حيث الاشتقاق والجمود إلى مشتق وجامد. الأسماء المشتقة كم؟ لا، مشتقة عندك اسم الفاعل وصيغ المبالغة واسم المفعول والصفة المشبهة واسم التفضيل واسم الزمان والمكان واسم الآلة، ثمانية. والاسم الجامد عندك اسم الجنس والمصدر. انتهينا من تقسيم الاسم إلى جامد ومشتق. طيب، بعد ذلك سيتكلم على حكمين صرفيين للاسم، التصغير والنسب. التصغير والنسب، فيبدأ بالتصغير فيقول: التصغير جعل الاسم على بناء من أبنية التصغير الثلاثة. التصغير أن تجعل الاسم، تقلب الاسم من لفظه وزنه وتجعله على بناء من أبنية التصغير الثلاثة. إذن فالتصغير كم له من بناء؟ ثلاثة أبنية سيذكرها: فعيل وفعيعل وفعيعيل. فعيل وفعيعل وفعيعيل، هذه الأوزان فعيل وفعيعل وفعيعيل هل سبقت لنا من قبل في أوزان الاسم؟ ما سبقت، هذه أوزان تصغير. تأخذ الاسم جبل على فعل، أو بحر على فعل، أو كتف على فعل، أو جعفر فعلا، تأخذ الاسم وتجعله على بناء من أبنية التصغير الثلاثة، هذا يسمى التصغير. طيب، لماذا تصغر العرب؟ يعني ما أغراض التصغير وفوائده؟ له فوائد وأغراض كثيرة تدرس في البلاغة. تصغر مثلا، أهم غرض هو التصغير، كأن تقول مثلا كتاب كتيب، يعني صغير لا تريد معنى آخر. وقد يكون التصغير للتحقير، تحقره تقول هذا أحيمق، يعني أشد من أحمق أو شويعر. وقد يكون التصغير للتعظيم مثل دويهية، مبداهية دويهية، دويهية تصفر منها الأنامل، أو تقول هذا غليم دوخ البلاد. وقد يكون التصغير للتحبب، وهذا كثير عندما تصغر اسم أم الأولاد مثلا والأولادك وتقول يا بني مثلا، هذا للتحبب. وأغراض أخرى أيضا للتصغير. طيب، كيف يكون التصغير وما أبنيته؟ قال المصنف: ويصاغ على ثلاثة أبنية شكلية. ثلاثة أبنية ماذا؟ شكلية، يعني بقوله شكلية لا صرفية. البناء الصرفي، الميزان الصرفي درسناه، الميزان الصرفي، الميزان الصرفي يعتمد على التمييز بين الحروف الأصلية والحروف الزائدة، فالأصلية تقابل بالفاء والعين واللام، والزائدة على نوعين، هذا ميزان صرفي. طيب، أوزان التصغير ليست أوزان صرفية، أوزان شكلية. ما معنى أوزان شكلية؟ يعني تنظر فقط إلى عدد الحروف، ترتيب الحروف، دون النظر إلى كونها أصلية أو زائدة، هذا معنى شكلية. فيقول: وهي فعيل ويصغر عليه ما كان على ثلاثة أحرف كقلم وقليم. هذا واضح. أي اسم ثلاثي، والأسماء الثلاثية كما عرفنا لها عشرة أوزان، كلها إذا أردت أن تصغرها تجعلها على وزن فعيل، قلم قليم، وبحر بحير، وكتف كتيف، وطفل طفيل، وهكذا. طيب، والوزن الثاني قال فعيل، فعيعل، ويصغر عليه ما كان على أربعة أحرف كجعفر وجعيفر. يصغر على فعيل ما كان على أربعة أحرف بغض النظر عن هذه الأحرف، هل هي جميعا أصلية أم أنه ثلاثي مزيد بحرف؟ فجعفر رباعي مجرد جعيفر، وبلبل رباعي مجرد بليبل. طيب، ولو قلت مثلا مسجد، هذا ثلاثي مزيد بالماء بالميم، تقول مسيجد إذا أردت مطلق التصغير، يعني أنه صغير، أما إذا أردت التحقير فلا يجوز أن تصغره. أحمد أحيمد، طيب أحمد هذا رباعي مجرد ولا ثلاثي مزيد؟ ثلاثي مزيد بالهمزة، وأيضا صغر على فعيعل أحيمد. يعني لو قلنا الآن أحمد ما وزنه الصرفي؟ أفعل. أحيمد ما وزنه الصرفي؟ أفيعل، أفيعل، لكن نقول هنا في الصرف وزنه فعيعل، لأن كل الصرف في التصغير ما ننظر إلى الحروف الأصلية. أي رباعي يصغر على فعيعل. طيب، ولو قلنا مثلا شاعر، هذا رباعي أيضا على فعيعل شويعر،